وأن يكون لهم إمام مسلم يقودهم ويرجعون إليه، فلا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. وهذا مروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. قال هذا منهج المسلمين، وهذا هو السنة التي يشرحها رحمه الله تعالى. وفي هذا نهي عن الشذوذ في الآراء والمخالفات، وأن الإنسان يلزم المجموعة ما داموا أنهم ليسوا على ضلال. قوله خلع ربقة الإسلام من عنقه، كان من عادة العرب أنهم يضعون للأغنام رباطا في رقابها حتى لا تتفرق وتضيع ويأكلها الذئب، وهذه الأربطة تكون متصلة بحبل واحد يجمعها من أجل المحافظة عليها. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم لزوم الجماعة بهذا الأمر، فإن الجماعة هي الرباط الواقي من المهالك، كالرباط الذي يكون في رقاب الأغنام يحفظها من الذئب ومن الضياع. قوله وكان ضالا مضلا، أي ضالا في نفسه عن الطريق، مضلا لغيره، ضالا في نفسه ومضلا لمن اقتدى به واتبعه. قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالواجب على المسلم أن يتبع سبيل المؤمنين ولا يخالفهم ولا يشد عنهم، وهذا أمر عظيم ومهم جدا، وهو أن يعني السنة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهي الإسلام لا بد فيها من الاجتماع على الحق، لا نتفرق عن هذا الحق الذي جاءنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه هي جماعة المسلمين، ولا يجمع المسلمين إلا هذا الدين وهذا الوحي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند ربه، لأنه هو الصراط المستقيم، وهو الهدى، وهو دين الله جل وعلا، وهو السنة. وأما خلافه فسبل وطرق وضلالات وانحرافات وظلمات، كما قال الله جل وعلا الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات، ظلمات كثيرة، إلى النور، فالنور واحد، هو طريق الله، طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولذا قال وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. في الرواية الأخرى قال هم الجماعة، هم الجماعة. والمؤمن إذا سمع مثل هذه الآيات وهذه الأحاديث المبينة أن هذه الأمة لا بد أن يكون فيها افتراق كما افترقت اليهود والنصارى، وأن كل هذه الفرق متوعدة بالنار إلا من كان على مثل ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كان من أهم الأمور عنده إذا تنبه وبلغته هذه الأحاديث العظيمة التي يعني من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا، أن أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحذرنا. وقال في حديث العرباض بن سارية إنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، سيرى اختلافا كثيرا وتفرق وتنازع. طيب من نجا؟ قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها. هل اكتفى بقوله تمسكوا بها؟ تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. التمسك هو شدة القبض، ها، وعضوا عليها بالنواجذ أقوى الأضراس، ولم يكتفي بهذا، وإنما قال وإياكم ومحدثات الأمور، هذه السبل وهذه الطرق التي تفرق بك عن ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو يقول لك عليه الصلاة والسلام إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي، عليكم بسنتي. هذا واحدة، أولا هو قال إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، انتبهوا انتبهوا، سيحدث هذا الاختلاف والتفرق الكبير، انتبهوا له. ثم قال فعليكم بسنتي، يعني معنى عليكم بسنتي يعني إيش؟ طريقة. الزموها، يعني إيش؟ الزموا سنتي وهدي وطريقتي ومنهاجي، عليكم بسنتي. ولم يكتفي بقوله عليكم، وإنما قال تمسكوا بها، يعني أشد القبض عليها. ولم يكتفي بهذا، وإنما قال وعضوا عليها بالنواجذ. ولم يكتفي به، وإنما قال وإياكم ومحدثات الأمور. فينبغي للموفق، خاصة يا أحبة ونحن اليوم في آخر الزمان لنا عن عن عن وقت النبي صلى الله عليه وسلم 1400، 14 قرن، 1400 سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بعثت أنا والساعة كهاتين وإن كادت لتسبقني، يعني قريب جدا. فنحن اليوم يعني في آخر الزمان، والفتن تموج موج البحر، وترون أقرب الناس وهم على هذه المناهج المنحرفة الضالة التي يعني في كل فتنة تحصل يدخلون فيها. فاحفظ الله، احفظ الله يحفظك، والزم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وما كانوا عليه. ولن تستطيع أن تهتدي إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلا بأمرين هما أعظم الأمور. الأول لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، بالصدق مع الله جل وعلا في طلب الحق، بالصدق مع الله سبحانه وتعالى. وهذا الصدق يستلزم اللجأ إليه سبحانه وتعالى ودعائه أن يهديك لما اختلف فيه من الحق بإذنه، تدعوه وتلجأ إليه سبحانه وتعالى أن ييسر لك الهدى وأن يهديك الصراط المستقيم الذي في كل ركعة من ركعات صلاتك تقوله. فتحرص أشد الحرص على أن تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويكون قلبك حاضر في هذه الصلاة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة إيش؟ نور، نور الصلاة، نور ينير الله جل وعلا بها لك الطريق، ينير بها قلبك، فكرك، عقلك، سمعك، بصرك، جميع حياتك ينير الله جل وعلا لك بهذه الصلاة. ولا شك أن من أعظم أسباب النور في الصلاة أنك تلجأ إليه فتقول اهدنا الصراط المستقيم، وهو يقول يا عبادي إنكم يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، يعني إلا من أنرت له الطريق ووفقته له. فلا سبيل لسلوك طريق الحق والثبات عليه حتى نلقى الله جل وعلا في هذه الأزمان المتأخرة المليئة بالفتن إلا كما ذكرت لكم بأمرين: الأول الصدق مع الله جل وعلا، الصدق مع الله جل وعلا في طلب الحق وطلب رضوانه سبحانه وتعالى ومحبته والقرب منه، ويتضمن هذا الصدق صدق اللجأ إليه سبحانه وتعالى بأن يهديني، بالدعاء أن ألجأ إلى الله سبحانه وتعالى بأن يهديني وأن ينير لي هذا الدرب ويهديني لما اختلف فيه من الحق بإذنه. فلا تغفل عن هذا الدعاء العظيم الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يلجأ به إلى الله جل وعلا في أعظم الأوقات، في الوقت الذي ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر، فيقوم عليه الصلاة والسلام ويلجأ إلى ربه فيفتتح صلاته بقوله: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وكذا يلجأ العبد إلى الله سبحانه وتعالى بأن يهديه وأن يريه الحق حقا: اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علي فأضل. وهذا الدعاء يؤثر عن بعض السلف وليس حديثا، وإنما يؤثر لكنه دعاء عظيم: اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا يعني بصرني به وارزقني اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علي فأضل. هذا الأمر الأول، هذا الأمر الأول الذي به بإذن الله يتبين لك الحق ويثبتك الله سبحانه وتعالى عليه. ما في أعظم من اللجأ إلى الله، الأمر كله بيده. حتى قال مطرف بن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه رحمه، قال: والله لو أن الخير كله في يدي ما استطعت أن أضع منه شيئا في قلبي إلا بالله سبحانه وتعالى، إلا بالله جل وعلا. فالجأ إليه وادعه. أما الأمر الثاني الذي به تكون سائرا على الحق ومستنيرا لك الطريق وتلزم هذا الحق، هو أن تتعرف على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، تطلب العلم، تبذل السبب، ما هو تدعو وتجلس وتقول الله يهديني. نعم الله جل وعلا على كل شيء قدير، لكن الله أمرك بطلب العلم، أمرك بطلب العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال عليه الصلاة والسلام: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقال: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فلا بد من طلب العلم كي تستبين لنا سبيل المؤمنين من سبيل المجرمين. والله جل وعلا يقول عن الوحي: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. نفصل لكم هذا من أجل أن تتبين لكم طريق المجرمين من طريق المؤمنين، فلا تلتبس عليكم الأمور فتضلوا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه

ولذلك حكم الأئمة بتكفير الجهمية الذين قالوا القرآن مخلوق، فجعلوا القرآن الذي هو كلام الله ووحيه وتنزيله جعلوه مخلوقا مثل المخلوقات، وقالوا الله لا يتكلم فشبهوه بالجماد، والذي لا يتكلم ولا يكون إلها. قال تعالى واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. فدل على أن الذي لا يتكلم لا يكون إلها، والجهمية يقولون الله لا يتكلم إذن ليس هو بإله، تعالى الله عما يقولون. وفي سورة طه أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، يعني العجل لو كلموه لا يرجع إليهم قول الجواب، فهل هذا يصلح أن يكون إلها؟ وقال إبراهيم عليه السلام لعبدة الأصنام فاسألوهم إن كانوا ينطقون، قالوا له لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، قال لهم أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. الله جل وعلا يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وصف نفسه بأنه يقول ويتكلم، فالذي لا يتكلم ليس بإله، ولذلك كفر كثير من الأئمة أئمة الجهمية دون مقلديهم وأتباعهم الذين لم يتبين لهم الحق وإنما قلدوا عن جهل، فهؤلاء فيهم نظر لا بد من البيان لهم، فإن أصروا فإنه يحكم بكفرهم. وهذا الكلام من بدايته في غاية الأهمية، وهو قضية أن الجماعة والسنة وهذا الدين إنما يبنى فهمه، الدين إنما هو الوحي من القرآن والسنة، أليس كذلك؟ من القرآن والحديث. وكل من ينتمي إلى الإسلام من هذه الطوائف المفترقة المختلفة المفتونة المنحرفة عن الدين الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، سبب انحرافهم أنهم لم يلتزموا في فهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لم يلتزموا بفهم السلف ومنهاجهم. السلف من هم؟ السلف على رأسهم هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، التابعون ومن بعدهم إنما هم أخذوا الحق وكانوا على الحق وثبتوا على الحق لأنهم تتلمذوا على الصحابة رضي الله عنهم، وطلبوا العلم على الصحابة وساروا على طريقتهم، وإلا لو خالفوا ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم لانحرفوا وضلوا ضلالا بعيدا. فالأساس الذي نبني عليه أخذنا لهذا الدين من القرآن والسنة هم الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة رضي الله عنهم لماذا الصحابة رضي الله عنهم؟ هم نقلت الدين، هم اللي مع الرسول، هم شافوا كيف يطبق الرسول، هم الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم وشافوا كيف يطبق الدين ومدحهم الله. هم أفضل الناس فهما للدين. جميل، هم أفضل الناس فهما، أفضل القرون في ذلك أفضل الناس فهم. جميل، نريد إجابة أعمق قليلا. هم الورثة. قف عند هذه الكلمة، اختارهم الله جل وعلا. من الذي اختارهم؟ من هو الذي اختارهم؟ من هو الذي اختارهم؟ هو المتفرد بالكمال، هو الذي خلق هذا الكون كله وأعلم بمن فيه وأعلم بمن هم أصلح الناس لأن يحملوا هذا الدين ويوصلوه إلينا. ولذلك استدل بهذا ابن مسعود رضي الله عنه فقال رضي الله عنه، انتبهوا لهذه الكلمات النيرة من ابن مسعود رضي الله عنه، قال من كان منكم مستنا. هذا ابن مسعود رضي الله عنه يقوله في عصر بقية الصحابة والتابعين يستمعون إليه، فيقول لهم من كان منكم مستنا يعني مقتديا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. يعني إيش يقول لهم؟ يقول أنا حتى أنا قد أفتن، فلا تقتدوا بي في كل شيء، عليكم بمن ماتوا على الحق، عليكم بمن ماتوا على الحق. من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. ثم قال أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وصفهم بأوصاف عظيمة، قال أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أبر هذه الأمة قلوبا، أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقهم فهما. أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقهم فهما وأقلهم تكلفا. أبعد الناس عن التكلف فيما لم يأتي في الوحي هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وأقلهم تكلفا، ثم قال وهذا مربط الفرس، قال قوم اختارهم الله جل وعلا، قوم اختارهم الله جل وعلا لصحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ولحمل دينه. ثم قال فاعرفوا لهم منزلتهم واتبعوا طريقتهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. أو كما قال رضي الله عنه. لكن الشاهد الأعظم في هذا الأثر أنه قال إيش؟ قوم اختارهم الله جل وعلا لصحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي الأثر الآخر أنه قال إن الله نظر في قلوب العباد فرأى قلب محمد عليه الصلاة والسلام أبرها قلوبا، ثم نظر في قلوب العباد فوجد قلوب أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام أبر هذه القلوب، فاختارهم لصحبته، اختار النبي صلى الله عليه وسلم واختار هؤلاء لصحبته، فلا كان ولا يكون مثل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، لا كان ولا يكون مثل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا هو الذي اختارهم لنا، اختارهم لنا أن يبلغوا لنا دين الله جل وعلا ونسير على طريقتهم وتطبيقاتهم لهذا الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى ذلك بعده، فقال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ولذلك ما أكثر ما تنازع الطوائف المنحرفة في خلافة هؤلاء ويدخلون فيها التشكيكات والتحريفات من أجل أن يسقطوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من هذا كله أننا نقول أن القاعدة العظمى والأساس الأعظم لفهم العقيدة الصحيحة والتمسك بها والسير عليها هو فهم الصحابة رضي الله عنهم، فهم الصحابة والسلف من بعدهم تبع لهم، السلف من بعدهم من التابعين وتابعيهم إنما هم تبع. من أين أخذوا هذا الفهم؟ ما أخذوا إلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جابوا علم يعني وفهم مخالف لما كان عليه الصحابة، وإنما أخذوا هذا العلم عن الصحابة رضي الله عنه. ولذلك كان أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى، وبهذا أختم الوقت يدركنا، يقول لرؤوس أهل البدع والأهواء في عصره الذين جمعوا له علماءهم واجتمعوا به عند السلطان يناقشون شيخ الإسلام في عقيدته، ويقولون أنت أتيت بأشياء يعني مخالفة. فقال لهم يعني كلاما معناه قد كتبت عقيدة، جعل ما يصلح الكلام هذا يعني الشفهي هذا الارتجالي، ولكن كتبت عقيدة قريبا نأتي بها ونقرأها وإذا عندكم فيها شيء، وهي العقيدة الواسطية. فأتوا بالواسطية وناقشوا في أشياء، فقال لهم أنا أمهلكم 3 سنين، 3 سنين تنظرون في هذه العقيدة، إن وجدتم فيها حرفا يخالف ما عليه أهل القرون المفضلة اللي هم السلف فأنا راجع عنه، حرف واحد، وهو إنما ملأها بالآيات والأحاديث وما قاله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهموا. فدلهم على إيش؟ على الأساس الذي تبنى عليه العقيدة الصحيحة، وهم القرون المفضلة الذين أثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وإياكم بفهم السلف، فهم الصحابة رضي الله عنهم ومنهجهم وطريقتهم وتطبيقاتهم لهذا الدين، وأن يثبتنا عليه وعلى العمل به، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. اللهم يا لطيف يا رحيم، فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم ارحم ضعفهم وادهر عدوهم،